إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تحرر المسجد الأقصى وأن تحرر أرض فلسطين وأن ترينا في أعدائك اليهود عجائب قدرتك. اللهم اجعلها ساعة إجابة وساعة إنابة. اللهم إن نظرت إلى ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا وكبائرنا وصغائرنا وإسرارنا وإعلاننا وجدنا وهزمنا وخطائنا وعمدنا وخطيئتنا فإنا نستحق العقوبة، ولكن نعلم أن رحمتك أوسع ومغفرتك أعظم، فاغفر لنا وارحمنا. اللهم إن الذنب كبير والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن المسجد الأقصى وأرض فلسطين يرتبط به أطفال يتامى وعجائز ركع وبهائم رتع وشباب حيارى، اللهم رحمة بهم يا أرحم الراحمين. نسألك تعجيل الوفاء بوعدك، وقد وعدت وعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبدلوا ما علوا تتبيرا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مذنبا إلا هديته وغفرت له، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا منفقا في سبيلك إلا أخلفته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وأخذته. اللهم نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. أمن روعاتنا واستر عوراتنا، واقبل حسنتنا واغفر سيئاتنا، واجعلنا بالفردوس الأعلى. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك، فصن أيدينا عن أن تمتد لأحد سواك. اللهم إنا نسألك أن توسع لنا في أرزاقنا، وافتح أبواب الخير لنا، واجري الخير على أيدينا إلى يوم القيامة. يا من إليك المنتهى وبيدك خزائن كل شيء، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاء، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوثر والأكبر يوم لقائك. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد عباد الله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه على منابر من نور. رب العرش الواحد والكرسي الواحد، لا عرش إلا عرشه ولا كرسي إلا كرسيه، وتعست سائر الكراسي وتعس عبادها الذين عبدوها من دون الله، تعست وانتكست وإذا شيكت فلم تقشت، وما أهلك الشعوب إلا عباد الكراسي، هم المعصومون الأتقياء الأدرياء، وشعوبهم هم الآثمون الخطاؤون. الشعب يموت من الجوع وصاحب الكرسي يتشبث به والله يمزعه منه نزع. كل العباد يذهبون من الدنيا بسلام ما داموا مؤمنين موحدين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي إلا أصحاب الكراسي. يقول الله عن نزعهم وهم يتشبثون بها إلى آخر لحظة وآخر قطرة وآخر نفس: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع متعلق بحوافر الكرسي، والله ينزعه منه نزعا ويسحبه سحبا ويجذبه جذبا وهو يأبى. وأصبح الآن طريدا مصابا بجلطة قلبية يبحث له عن مأوى فلا يجد. وقد كان يوما يعلن تطبيق الشريعة فخرج شعبه بمليون مسلم متظاهر يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأهدرت الخمور وحرمت الربا، وأصبح الناس في أمان الله، صبروا على الجوع الذي يطاردهم راضين بقضاء الله. ولا يرضي بقضاء الله مثل الإيمان. وفجأة ذهب يطوف حول البيت الأبيض، وجاءه نائبه وأخذ يسير معه ويوحي له زخرف القول غرورا. ثم ماذا كان؟ ألقى بالمسلمين المخلصين في غواهب السجون في مدرسة يوسف الصديق عليه السلام. ثم بعد ذلك ماذا فعلوا به؟ غدروا به كما غدروا بغيره، وحركوا عليه جميع الفئات والأحزاب، وألقوه لا قيمة له ولا وزن له لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويذكر الله الخير بجوار عز الإيمان، ولم يذكر الخير بجوار الصولجان، ذكر الخير بجوار عز الإيمان. فرب فخور أشعث أغبر مغمور مدفوع بالأبواب لا يجد مأوى إلا فوق الرصيف يأكل خبزا يابسا، أكرم وأعز عند الله من سائر الطواغيت، ويأكل خبزته وهو قرير العين، وينام بأمان وسلام، ويستيقظ نشيطا ينطلق باحثا عن رزقه سائر يومه مؤدي طاعة ربه. والله في يوم من الأيام كنت أسير في شارع البلاجات وإذا بسيارة نساف لوري ممن يحمل السمنت، وفي عمان مملوء بالعمال واثر السميت والاسمنت على يديهم وارجلهم، ومعهم درج الخبز والغصون داخل النساف، هذا يخطف خبزه وهذا ياكل خبزه، ويتضاحكون ويرقصون ويصفقون. فأخذت أنظر إلى هذه السعادة العجيبة، خبز حاف ليس فيه إدام، في خضار وزوبعة من السمنت الضار، يرقصون ويقلون ويأكلون بجراها. والله الذي لا إله إلا هو، وإذا خلفهم مباشرة تسبقني سيارة رزعز. فأخذت أنظر إلى صاحبها وحده ليس معه أحد في السيارة، وإذا به يخاطب نفسه من الوسواس، يأشر بيده ما حد معه، يعمل هكذا ويضرب على طبلون السيارة ما حد عنده. قلت سبحان الله، وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هاي معيشة ضنكا أيها الأحبة، إن العز بالإيمان والقناعة والرضا. وإياكم أن تعجبوا من بعيد أو غريب بكثرة الأموال ووفرة الأموال، إنهم والله هم التعساء ولا يعلم حالهم إلا الله، إلا من رحم الله وعرف حقه وحق كتابه ونبيه والمسلمين. أحبابي في الله، ففحصت كتاب الله فوجدت أن الزعامات التي تتعاهد مع اليهود اليوم أو تطالب بالاعتراف بدولة إسرائيل وجدتها مذكورة في كتاب الله، وأبرز صفة يصفهم الله بها النفاق المحض. والمنافق أشد أنواع العباد عذابا في النار، أكثر من عذاب اليهود نفسه، وأكثر من عذاب الصليبي، وأكثر من عذاب المشرك، لأن الله ذكر اليهود والمشركين والنصارى وأنواع الكافرين، ولكن ما قال عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن قال عن المنافقين. المنافقون والمنافقات أين هم؟ في الدرك الأسفل، في قاع جهنم، محل رسوم الصديد والقيح والزيوت المغلية والصراخ والجمر والذل والهوان والعقارب والحيات والزقوم التي تنبت من أصل الجحيم، وكأني أرى شجرة زقوم نبتت من بطن واحد منهم، لأنهم هم أصل الجحيم في الدرك الأسفل. نعود إلى كتاب الله ونخبرهم قبل ذلك بأنه لا يجوز ولا يحل شرعا الاعتراف بأي دولة لليهود، لأن اليهود يجب ما داموا في أرض المسلمين أن يكونوا أهل ذمة تحت الحكومة الإسلامية. لا يحل ولا يجوز شرعا بإجماع أمة المسلمين وفقهائها في القديم والحديث أن يكون لأهل الذمة دولة على أرض الإسلام. إن مثل الذين يعترفون بدولة إسرائيل ويصالحونها ويسالمونها كمثل ذلك الرجل الذي أهمل أهله وخلف ولده وانطلق خارج بيته ساعيا من أجل شهوته، فجاء اللصوص الملاعين واقتحموا الدار وهتكوا عرض زوجته وقتلوا أولاده ونهبوا ماله واحرقوا داره وذبحوا بهائمه ودمروا بيته، فلما عاد هذا المأفون ونظر على هذه الحال والأشلاء والدماء والعار ذهب إلى الجيران يصيح: انشروا وأشروا من وراءكم أن الذين فعلوا ذلك حمائم المحبة وعنوان السلام. أين هم لأسالمهم؟ أين هم لأصافحهم؟ أين هم لأعاهدهم وأجالسهم وآكلهم وأشاربهم؟ بل لست وحدي، ولكن يا جيراني والأحباء أدعوكم كلكم أن تفعلوا فعلي. هذا هو موقف الذي يريد أن يصالح اليهود. إن شئت أن تقول ديوس فهو كذلك، إن شئت أن تقول عميل فهو كذلك، إن شئت أن تقول خائن فهو كذلك، إن شئت أن تقول منافق القرآن يشهد بذلك. استمعوا ماذا يقول الله سبحانه في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اسمحوا لي أقف عند كل كلمة في هذه الآية الكريمة. أولا، إجماع المفسرين للقرآن أن هؤلاء هم المنافقون. صفتهم أنهم يلتقون مع الشياطين. إجماع المفسرين كلهم أن الشياطين المعنيين في هذه الآية هم اليهود. راجعوا كتب التفسير كلها ستجدون أن المعني بالشياطين هم اليهود، والمنافقين هم العرب الذين كانوا يظهرون الإيمان لمحمد صلى الله عليه وسلم ويبطلون الكفر. ما الحقائق التي تكشفها هذه الآية؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، الذين آمنوا لهم الدولة ولهم الصولة عند نزول هذه الآية، الدولة بيد محمد صلى الله عليه وسلم ومستشاريه. ليس مستشاريه اسمه جورج او عزلق او جامبل سارتر او دارون او دوركاي، لا، انما مستشاروه في هذه الدولة ابو بكر وعمر صديق ومحدث رضي الله عنهما. ماذا يقول الله عن هذا الصنف؟ يقول انهم لا يتمالكون امام الحكومة الاسلامية التي هذه نفستها الا ان يتلقونها تلقي بالاحضان. واذا لقوا مصادفوا او راجعوا، لا، لقوا من الملاقاة اهلا وسهلا بك يا قرة العين يا رسول الله، هكذا كانوا يقولون، هكذا كانوا يقولون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا على طول مبادرة منهم إنا معكم، قالوا آمنا آمنا، هكذا إعلان بالإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. زين، أما الصنف الآخر الذين يلاقونه، الوجه الآخر الذي يلاقونه، الله لم يكن وإذا لقوا اليهود أو لقوا شياطينهم أو لاقوا، لا، قال إن اللقاء الآخر بعد اللقاء الأول هذا الذي أعلنوا فيه الإيمان والولاء والصدق والتضحية والبذل وكل شيء، خلاص آمنا تحتوي كل شيء، آمنا تحتوي الجانب التعبدي والشعائري والشرائعي والجهادي والعسكري والخلقي والسلوكي والتعليمي، عندهم على استعداد أن يتظاهروا بذلك. لهذا كان يعني حذيفة بن اليمان وغيره يقولون احذروا من خشوع النفاق. شوف، لمدينك ان اخشع الناس من المنافقين، احذروا من خشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق؟ قال ان يرى المرء خاشعا وقلبه غير خاشع، ان يرى خاشع منكسر قليل وقلبه قد احتوى قلب حاخام لئيم ورأسه فيه عقل قسيس عقوف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، مؤتمرات إسلامية يعقدونها في بلادهم ومسابقات قرآنية، هم الذين يعاهدون اليهود ويطالبون بصلحهم، ومسابقات قرآنية يعقدونها، ومؤلفات مطبوعة في التوحيد وفي العقيدة وفي أصول الدين، أحسن أنواع الطباعات وأفخر أنواع الأوراق يصدرونها هنا وهناك. قالوا آمنا، ولكن الله يقول هناك خلوة، ولكنها خلوة غير شرعية، وليست الخلوة المحرمة التي نعرفها بين الرجل والمرأة الأجنبية، لا، إنها خلوة أمكر وأنجس وأخبث، لقاء بين عرب منافقين وبين يهود أبرز صفة فيهم أنهم شياطين. فقال الله وإذا خلوا خلوة بالسر بالدس. لهذا قبل أن يعلموا ويجرؤوا على إعلان رفع مشاريع السلام كانت لقاءات في إحدى البلاد. حسن التهامي مهد لها مرة حتى أن موشي ديان الهالك الأعور كان الذي يسر اللقاء بينه وبين حسن التهامي. أعد باروكة خاصة لصلعة موشي ديان حتى إذا نزل من المطار ما حد يعرفه من الصحفيين، وخلى نظارة معينة مذهبة مثل نظارات البوليس، وعطاه نوع خاص بحيث وحط له شنب تنكري حتى لا يعرف. وتم اللقاء التمهيدي بين مندوب الهالك الأول والهالك الثاني. ثم بعد ذلك بعد هذه الخلوة مع هؤلاء الشياطين ذهب إلى القدس في ليلة عرفات وأحرق قلوب آلاف الملايين. لكن قبل أن يجرؤ للذهاب إلى القدس سبقته هذه الخلوة التي يذكرها الله في القرآن، ورب الكعبة ذكرها لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى يوم القيامة. ما نزلت هذه الآيات فقط في عبد الله بن أبي بن سلول، وإنما نزلت في كل من يحمل هذه الصفة إلى يوم القيامة. وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين نعم شياطين، ما في أشطر من اليهود. الشيطان أخذ خصائص الشيطان أنه يموه ويتلون، مرة يصير عتوي قطو، مرة يصير غراب أسود، مرة يصير تكرمون حمار. الشيطان جني يتشكل مثل ما يبي، الله أعطاه مقدرة يتشكل فيها. ومن أعاجيب تشكيلاته أنه يصبح أصغر من كرويات الدم الحمراء أو البيضاء الموجودة فيك، لقوله صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهناك في جسمك شعيرات دقيقة ما ترى بالعين إلا بالمجهر الإلكتروني، الشيطان يدش فيها. فعندما يقول الله عن اليهود شياطين فهم مشهورين بالتمويه والخداع واللف والدوران والتدسس والتجسس والمكر والخبث بجميع أصنافه، لأنه شريعة عندهم ودين. ليس علينا في الأميين سبيل، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، شعار من أعظم الشعارات يرفعونها، لا تؤمنوا يعني لا تصدقون إلا من تبع دينكم. ومن خصائص الشيطان التخطيط في الخفاء، هذه خاصية ثانية، يخطط في الخفاء. الخاصية الثالثة سرعة التنفيذ، ينفذ الشيطان بسرعة. لهذا المرجة مارد سليمان ماذا قال له؟ آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عرش راح يجيبه من عبر قصور بلقيس وحصونها وقلاعها في اليمن إلى الشام قبل أن يقوم من مقامه. سرعة تنفيذ رهيبة. ومن خصائص الشياطين والعياذ بالله أنهم إذا نفذوا، إذا خططوا أحسنوا التخطيط، وإذا نفذوا أحسنوا التنفيذ. ثم الخاصية الخامسة أن الشيطان قبل أن ينفذ المخطط ينفذه على مراحل، لأن الله يسمي هذه المراحل خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والمتتبع لليهود يجدهم يمشون خطوة خطوة، اضرب واستفيد وانتهز الفرصة، اضرب واستفيد، وأكلونا وأكلوا أرضنا وأكلوا ديارنا، خطوة بعد خطوة كما يقول الله خطوات الشيطان. إذن ما السؤال الذي أقول أنه من شياطين؟ الله الذي خلقهم، لو أن هذا الميكروفون اخترب أنا ما أعرف صلحه، لكن من صنعه أو أن صلحه هو الخبير على طول يبصر صافي يقول الخلقون. فالله الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول عنهم أنهم شياطين. وإذا هناك آية في كتاب الله تسم الشيطنة للطاغوت الذي يحارب الله ورسوله، ماذا تقول هذه الآية؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. الله أكبر، الحديث عن الطاغوت، فكيف انقلب عن الشيطان؟ سياق الآية يحتم على القارئ والسامع أن يذهب فقاتلوا أولياء الطاغوت، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم العلاقة الوطيدة بين الطاغوت وبين الشيطان. انتبهوا إلى هذه الدروس حتى لا نخدع يا أحباب، هناك علاقة وطيدة. والآن نحن بمرحلة أصبح الشيطان يتعلم من الطواغيت وأصبحوا تلاميذ لهم، كما يقول الشاعر: وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. الله أكبر. دوري أنا أنتم ستلعبون، ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونة، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعون، لكنكم تجرون ألف قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تندبوا، قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظونه، كم مرة على جدار الجبن تجلدونه، وإن أتى بلكنة غريبة فهل تترجمونه؟ هذا كردي مو قومي، ايش حاجة تقولون قم يا صلاح الدين؟ القوميون ما دون الكرديين ما يجوز، في عرف القومية العربية ما يجوز، وتسمع كل خطوة حق واحد منهم: أين أنت يا صلاح الدين؟ صلاح الدين كردي وأنت قومي، ما يصير. كيف تقف مع الكردي يا قومي في خندق واحد؟ وإن أتى بلكنة غريبة فهل تترجمونه؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، فإنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. لأن أتباع صلاح الدين من الموحدين، ومن الموحدين يقتلون. وعلى ذكر القتل لأحفاد الأقصى والجليل والخال الخليل، أحفادهم يقتلون في كل مكان. وإذا سئلت ما الذي يحفظ هذا البلد الآمن الذي نحن فيه، أقول يحفظه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن فيه مصلحون، من قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الأمر الثاني أن فيها محسنون، بث المآوي والمساجد والملاجع والمدارس في العالم العربي والإسلامي كله، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقي مصارع السوء. والسبب الثالث وجود الفلسطينيين في هذا البلد، وأخص بهم المتدينين الذين يملؤون المساجد. والسبب ليس وجود ذاتهم، ولكن أنهم لم يتعرضوا إلى ذبح عبادة كما تعرض غيرهم في البلاد الأخرى، فزعزع الله أمنها وشدد عليها يوم أن ذبحوا الموحدين من الأرض المباركة التي شهد الله لها بالبركة في كتابه في سورة الإسراء، فأبادوا منهم الآلاف بعد الآلاف. فهذا البلد المضياف احتضنهم وآواهم وأكرمهم، فكان وجودهم هو صمام الأمان والأمن في هذا البلد. ثلاثة أمور: وجود المصلحين والمحسنين والحفاظ على أعراض وأرواح الفلسطينيين الصالح. وإذا تؤمر عليهم وعلى المصلحين وقطعت أياد المحسنين، استمع ماذا يقول الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، نسأل الله أن يحافظ على هذه الأمانات الثلاث ويجعلنا من الموفين لحقوقها. آمين. هو ولي ذلك والقادر عليه. أنتقل إلى الآية الثانية التي يذكر الله فيها أن من يعاهد اليهود ويصالحهم منافق عظيم النفاق. قال تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أجمع المفسرون أن كلمة المنافقين هنا هم المنافقين العرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا هذا، وأن كلمة الكافرين الذين يتخذون الكافرين بإجماع المفسرين أن الكافرين هم اليهود. اليهود هكذا تقول كتب التفسير. إذن هذه الآية تقول أن من يتخذ اليهود الكافرين أولياء من دون الله واجب علينا أن نبشرهم، وهذه هي اللفتة القرآنية. نصافحهم يا حضرة الرئيس، يا حضرة الزعيم، يا القائد المؤمن. الله قال لا، واجب على كل مسلم أن يقول من اتخذ الولاء لليهود ابشر ابشر ابشر بالنار وبئس القرار، حيا كان أو ميتا. هكذا القرآن يقول، وهكذا أفهم القرآن. يقول سبحانه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والأمر إذا جاءت القرآن تقول قواعد أصول الفقه يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فواجب على كل مسلم يقول لا إله إلا الله إذا رأى في التلفزيون زعيما ينادي بصلح اليهود أن يقول له ابشر يا عدو الله بالنار وبئس القرار. وإذا ذكر اسم واحد منهم هلك فليقل ابشر بالنار وبئس القرار إلى أن يعلن التوبة. فهذا أمر يفيد الوجوب في كتاب الله، بشر يا محمد. وينسحب الأمر الوجوبي على أمته إلى يوم القيامة، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين. من هم الكافرين أيها المفسرون؟ قالوا اليهود أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ وبين الله سر الولاء، خوف، خوف على الكراسي، لأنه يخيلنا ما دام وقاعد على الكرسي هو عزيز. طبعا كيف ما يكون عزيز؟ حرس خاص وجنود وقصور ودور، شيء عجيب، وحفلات وبلاوي وهدايا وتعظيم وتسبية. ولكن ما يعلم أن العزة لله جميعا، وأنه من أراد العزة فليصطلح مع الله لا يصطلح مع اليهود. يظنون أنهم إذا حافظوا على حدود اليهود سيكون لهم العزة بديمومة الكرسي الذي يقبعون عليه. لا، الله يقول سبحانه أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لا إله إلا الله والله أكبر. الآية الثالثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. دخل عنصر جديد الآن ثاني، النصارى. وما أدراك ما النصارى وما يفعلون الآن في لبنان والفلبين واندونيسيا وفي كل مكان؟ بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله أكبر. أول الآية ماذا يقول النداء فيها؟ يا أيها الذين آمنوا أثبت الله لهم الإيمان صح؟ ثم نفى الله الإيمان لمن والاهم. أول أثبته لمجموع المؤمنين، من والاهم نفى الله الإيمان عنه وضمه إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنا أتحدى أي مفسر معاصر يفسر لي هذه الكلمات الثلاث بغير ظاهرها الحقيقي. الله سبحانه وتعالى ما جعلها مبهمة، ولو جعلها مبهمة ما أكثر الذين يلوون أعناق الآيات ويحرفون كتاب الله ويسترون بآيات الله ثمنا قليلا. يعني مثلا لو مثلا الآية جاءت هكذا ومن يتولهم منكم فهناك يخشى عليه أن يكون منهم، لقال المفسرون من لعاب السلاطين أصحاب البطون المستطيل اللاحقين الأذناب الرطبة، وقالوا يخشى أن يكون منهم لكن مؤمنهم يخشى يخشى يخشى خلنا العيش. لكن الله ما قال ذلك. ومن يتولهم منكم فإنه أداة تأكيد، فإنه منهم خلاص قمة الوضوح، ما تحتاج كل القرآن يحتاج تفسير إلا هذه ما تحتاج تفسير، فسر نفسها فسرت نفسها. من يتولهم منكم فإنه منهم كلمة أهلة في قمة الوضوح، لأن الله يعلم أنه سيأتي زمان يلبس على الناس دينهم ويحرف حتى الكلام الواضح. هذه الكلمة تدرون ماذا قال عنها بعض الأزهرستيين؟ قالوا إن صلحك معهم كصلح رسول الله في الحديبية. والله يقول ومن يتولوا منكم فإنه منهم. شوف الله أكبر، فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا أول تشخيص، المسح الافتراني الإيماني الرحماني القرآني شخص التشخيص الأول، أني لا أنا أستطيع ولا أنت. دخل إلى أعماق القلوب فوجدها خريبة كأنها أفواه القبور وأنفاس الموتى وأشعش فيها الخفافيش وخيوط العنكبوت في مفاهات مدلهمة وسراديب مظلمة يطير فيها الأشباح. هكذا قلوبهم رب الكعبة، ولو لبسوا البدلات المذهبة وركبوا على الخيول المطهمة وطقطقت بهم الهماليك فإن ذل المعصية في قلوبهم وعلى وجوههم. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ومن الجسد المخ العقل يمتد الفساد إليه، فتجد التقارير كلها مضيفة وكلها فاسدة. راجعوا كل التقارير التي أصدرت في القضية ستجدونها منبعثة من هذا المعنى القرآني العظيم في قلوبهم مرض. وهناك اتصال شرياني وريدي ممتد من القلب إلى أجهزة الأعصاب الحسية هناك في المخ، اتصال وثيق. في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا التشخيص الثاني. التشخيص الثاني يسارعون فيهم، ايش يعني يسارعون فيهم؟ يعني قبل ما يمد ايده ريقن وبيقن ويقول عنهم هم انفسهم يمدون اليد قبلا ويعطون الخد ليصفع، فاذا صفع صار شعارهم هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، ويسارعون فيهم. حتى أن يوما أسمع وزير من وزراء أمريكا يقول وإن هناك دولة تتلمس حوائجنا القلبية فتبسطها لنا قبل أن نطلبها منها. الله أكبر. تتلمس إيش نبي قبل أقول؟ فتقول أنت تبون كذا وكذا وكذا وكذا. قلوا صح. الله يقول سبحانه عالم الغيب والشهادة يسارعون فيهم. وتجد هالمسارعة عجيبة، سعي واجتماعات وسفرات، عابد الشهوة ما يطيق أن يفارق شهوته، ولكن تجد تنفيذ هذا الآية الدقيق العجيب كيف يسارعون جولة من الشرق، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لقاءات طائلة عظيمة فيها سهر وفيها تعب وسفر 16 ساعة عبر المحيطات الهائلة في أجواء الفضاء، ومنهم من يترك دولته تهدده بالانقلاب وقد يحرف الانقلاب ويأبى إلا أن يسارع بهم كما يقول الله يسارعون فيهم. والعجيب في هذه الكلمة لم يقل سبحانه يسارعون معهم، ولم يقل يسارعون بينهم، ولم يقل يسارعون عندهم، كل كلمة لها معنى. يسارعون معهم يكون رفيق وياه مرافق، يسارعون بينهم يشتغلون لهم بينهم، لكن لا يشترط عندما يكون بينه انه يحبه وانه يعطيه الولاء وانه يتعاطف معه. يسارعون لهم يشتغله، مضطر يشتغله. كثير من الفلسطينيين الان يعملون للحكومة اليهودية في ارض فلسطين، لكن هل قلبه من الداخل يحب اليهود؟ نخوة العيش ارغمته على ان يفعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ما قال ذلك، قال يسارعون فيهم، كأن كل واحد منهم نزل داخل قلب يهودي وقام يركب في القلب، فهو وصل في اعماقهم داخلهم. يسارعون فيهم، سبحان الله، تشخيص داخل الاعماق النفسية. يسارعون فيهم يعني كأنه يقول لليهودي يا حبة عيني ويا سواد قلبي. لا، اذا كان العاشق يقول للمحب انت سويداء القلب، انا اقول لك انت قلب السويداء. هكذا يقول الله يسارعون فيهم. التشخيص الثالث، يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. بين الله السبب في هذا السعي وتلك المبادرة وذلك المشروع وهذا القرار وذلك المجلس. بين الله سبحانه السبب، هو نخشى ان تصيبنا دائرة، يعني شنو؟ يعني انقلاب. نخاف من الصهيونية العالمية والماسونية العالمية والإمبريالية العالمية أن تخلي الدائرة تدور علينا فجأة. نصبح الصبح وإذا لا شيء بأيدينا، لهذا نحن خوفا من هذه الدائرة أنها تدور علينا لا نملك إلا أن نقول اليهود وأعوان اليهود، شبيك لبيك، عبدك بين يديك. اذا مدار المؤامرة كلها من نابع الخوف على ماذا؟ على الكراسي. لهذا انا بدأت حديثي تعست تلك الكراسي، تعست تلك الكراسي. وكلما رأيتم واحدا منهم احفظوا هذه العبارة، قولوا تعست تلك الكراسي وانتكست واذا شيكت فلم تقشت، حتى ينزع الله مهابتهم من قلوبكم. وإذا نزعت هذه المهابة تعرفون بعدين كيف تعبدون الله، حتى نمحص الخوف له والتوكل له والرجاء منه والاعتماد عليه والإنابة إليه والرضا عنه والطلب منه سبحانه وتعالى. نخشى أن تصيبنا دائرة، اسمع الرد الإلهي، فعسى الله أن يأتي بالفتح وعسى عندما تأتي لا يفاد منها الترجي. فليس في كلام الله ترجي يصير ولا ما يصير، لا، عندما تأتي عسى فهي محققة الوقوع، سيأتي الفتح بإذن الله، يأتي الفتح. جاء الفتح لمحمد مع يهود في بني قينقاع، وجاءه الفتح في بني قريظة، وجاءه الفتح في بني النضير، وجاءه الفتح في خيبر، وجاءه الفتح في سلام بن أبي مشكم وابن أبي الحقيق وفي كعب بن الأجرف وبحيي بن أخطب، كل هؤلاء جاءه الفتح من الله رب العالمين. ثم جاء الفتح على يد الفاروق عمر، بالحديث النبوي الصحيح لا يبقى يمدينان في جزيرة العرب، فقال لليهود يلا يلا، وطردهم كلهم من جزيرة العرب. إذن جاء الفتح أم لم يجئ؟ جاء الفتح الذي وعد الله على اليهود للمسلمين، وسيأتي الفتح المنتظر بإذن الله يوم أن نكون نحن فاتحين قلوبنا لله رب العالمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وهذه أشد، ما الأمر؟ ما ندري، كلمة تخرع وترعب وتهدد اليهود من جانب وتهدد العملاء من جانب آخر. شوف الكلام القرآني كيف يتضمن نوع من التهديد الخفي، أو أمر من عنده، شنو الأمر هذا اللي من عند الله ما نعلم. واحد وجدناه في يوم من الأيام جالس على منصة وأمر الله نازل، وهو بحل جهل بايد يشكشك بروسه ويشوف القطاع الأمني الجوي، وأمر الله نازل من عنده، إلى أن قام لكي يحيي الجنود الذين نزلوا من الشاحنة، وإذا أول طلقة في رأسه هكذا، فقال مش معقول. ثم خر، هذه الآية تخبر أو يأتي الله بأمر من عنده، من يرد أمر الله؟ ستطارد رحمة يهود كل من يضع يده بيدهم، لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما داموا يعتدون فإن اللعنة تطاردهم وتطارد كل من يسالمهم. ونحن ما لعناهم، أنبياؤهم لعنوهم على لسان داود، أكبر زعيم على اليهود، مؤسس ملك اليهود، لما مات قال أنا لعنة الله على اليهود. وعيسى بن مريم آخر أنبياء اليهود، آخر أنبياءهم، قبل ما يموت قال أنا لعنة الله على اليهود. ومحمد خاتم الرسل والأنبياء في لحظاته الأخيرة قالت زوجاته وهن عنده يتحدثن عن كنيسة في الشام، فماذا قال؟ ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له التصاوير وجعلوا قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فلا تجعلوا قبري مسجدا. إذا ثلاث أنبياء تطارد لعنتهم على اليهود كل من يسالم اليهود وعهد اليهود. نعم ابشروا فلا تيأسوا، نسأل الله أن يجعل شتاتنا دولة ويأسنا رجاء وخوفنا أمنا، هو وحده على ذلك قدير. أو يأتي بأمر من عنده، أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصبحوا بعد مؤامرة الليل، الله سبحانه وتعالى لم يقل أمسوا، قال يصبحوا. زين بالليل وين كانوا بالليل؟ وين كانوا بالليل؟ رقفة شرقية، راقصة شرقية تنزل على صدر وأحضان كيسنجر، ثم يقول كيسنجر الخنجر اليهودي ما رأيت أجمل ولا أعذب من الرص الشرقي. تسافر نجوى من أرض الكنانة لكي ترقص للخنجر اليهودي. ما بقي في أمة محمد شعار ومثل أعلى إلا نجوى. والنجوى في اللغة العربية من معانيها العذراء، تكلمون المسخ اللي يطلع من ابن آدم نجوى، كفوة كسنجر نجرة نجوة في وجهها. لهذا نقول فلان يستنجي. فيصبحوا على ما أسروا، بالليل مؤامرة وبالصبح وماكو مسافة بين الليل والصبح، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فيصبحوا على ما أسروا في الليل بأنفسهم نادمين، نادمين، يا له من ندم يمتد إلى عالم البرزخ في القبر، وعالم المحشر يوم القيامة، وعالم القرار في أجواف النيران. ندم حيث لا ينفع الندم. ويقول الله نادمين بصيغة الجمع، لأن المؤامرة ليست فردية، إنما هو مؤامرة منظمة، مؤامرة جماعية، أحزاب وأنظمة، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، نادمين كثير. وما ندري ماذا يكون في ظهر الغيب غدا أو بعد غد. الترمومتر والمؤشر ينزل ينزل ينزل ولا يزال ينزل. حفظ الله الشاعر الذي يقول: الثور فر من حظيرة البقر، الثور فر، فثارت العجول في الحظيرة، تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر، فقائل قال قضاء وقدر، وقائل لقد كفر، وقائل إلى سقر، وقائل قال امنحوه فرصة أخيرة لعله يرجع للحظيرة. وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيره، وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. فيصبحوا على ما أسروا، شعوب مخدوعة لأن الحقائق أسرار داخل صناديق قلوبهم الخربة. أسروا يعني كل الخبر، سنلقي اليهود في البحر، اتوسع يا بحر والدوع يا سمك، حنرمي بك اليهود. أكثر من 20 سنة أسمعها وأصفق لها، ثم سار على نفس السيرة من جاء بعده. ولكن الله يقول غير ذلك، يقول: إذا أردتم الحقائق فهي أسرار أخفيت داخل القلوب، ما يظهرون لكم منها شيء. على ما أسروا في أنفسهم، أين كلها الخطب يا رب؟ إيش هذا؟ قال: لا، هذا كله كذب، ويجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عجيب. نعم، شوف يا أخي عندما تقف عند الكلمة القرآنية إيش يطلع لك فيها. ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، أهؤلاء متعجبين، مساكين متعجبين، مستحيل، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، يا عملاء حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. سبحان الله، القرآن يخليك تعيش في الجو النفسي. وهذه الآية الأخيرة أفسرها في الدرس القادم إن أبقاني الله، حتى نرى تلك الشعوب المغفلة التي لا تزال تسبح بحمدهم وتصفق لهم. وبعد ما يموت وتتضح الحقيقة من الشمس وراء النهار، يقول: أزرع الشكل. وسيد قطب من 20 سنة كتب في ظلال القرآن في تفسير سورة الأنعام الآية الثالثة من سورة الأنعام، ارجعوا إلى كتاب في ظلال القرآن، كتبه وهو في السجن، وآلاف الملايين من الجماهير تصفق وتصفق وتصفق. السيد قطب يقول: لقد عجزت جميع المؤتمرات الصهيونية والصليبية والشيوعية على طمس التوحيد في قلوب المسلمين، فاتخذت أسلوبا أمكر وخطة أخبث، اتخذت أنظمة استحدثتها في المنطقة تظهر العداء فيما بينها، وتثور فيما بينها حروب ساخنة وحروب باردة، وبينها وبين تلك المعسكرات مع أنها هي التي تدعمها بالمال والعتاد. ولكن إذا لم تجز هذه الحيلة على طائفة من المؤمنين فاتحوا لها السجون والمعتقلات ونصبوا لها المشانق وسحقوها سحقا، ولكن الأمل بالله كبير وبهذا الدين عظيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا الذي كتب في ظلال القرآن، وكانوا يسمونهم إخوان الشياطين من 20 سنة أو 25 سنة، نراه يتحقق اليوم لحظة لحظة وساعة ساعة. رحمة الله عليك يا سيد قطب، سبحان الذي فهمك وعلمك والجماهير تصفق 10 دقائق وهي واقفة عندما تظهر الصور في السينما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم بك نجول وبك نصول، وبك نطاول وبك نحاول، نجرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من